بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأذن المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير عالم النبلاء: جبير بن نفير بن مالك بن عامر الإمام الكبير أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن أبي بكر فيحتمل أنه لقيه، وعن عمر والمقداد وأبي ذر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعائشة وأبي هريرة وعدة، وعنه ولده عبد الرحمن ومكحول وخالد بن معدان وأبو الزاهرية حدير بن كريب وربيعة بن يزيد وشرحبيل بن مسلم وسليم بن عامر وآخرون. روى سليم بن عامر عنه قال: استقبلت الإسلام من أوله، فلم أزل أرى في الناس صالحا وطالحا، وكان جبير من علماء أهل الشام. قال سعيد بن منصور: حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني بشير بن كريب الاملوكي عن ابي الزاهريه عن جبير بن نفير قال: دخلت على ابي الدرداء وبين يديه جفنه من لحم، فقال: اجلس اجلس فكل، فان كنيسه في ناحيتنا اهدى لنا اهلها مما ذبحوا لها، فاكلت معهم. فيه ان ما ذبح لمعبد مباح. يا سلام الكلام ده! معاذ بن عياش حدثنا بشير بن كريب، فيه أن ما ذبح لمعبد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذبح على نصب. قال بقية: حدثنا علي بن زبيد الخولاني تركت الأثر ده يا جماعة كده، وهو أثر مهم. بشير بن كريب ده الأملوك ده شامي ولا إيه؟ شوفوا لنا كده يا أبو عمير. قال بقية: حدثنا علي بن زبيد الخولاني عن مرثد عن ابن سمي عن جبير بن نفير أن يزيد بن معاوية كتب إلى أبيه أن جبير بن نفير قد نشر في مصر حديثا فقد تركوا القرآن. قال: فبعث إلى جبير فجاء فقرأ عليه كتاب يزيد، فعرف بعضه وأنكر بعضه. فقال معاوية: لأضربنك ضربا أدعك لمن بعدك نكالا. قال: يا معاوية لا تطغفي، إن الدنيا قد انكسرت عمادها وانخسفت أوتادها وأحبها أصحابها. قال: فجاء أبو الدرداء فأخذ بيد جبير وقال: لئن كان تكلم به جبير لقد تكلم به أبو الدرداء، ولو شاء جبير أن يخبر أن ما سمعه مني لفعل، ولو ضربتموه لضربكم الله بقارعة تترك دياركم بلاقع. هذا خبر منكر لم يكن لجبير ذكر بعد في زمن أبي الدرداء، بل كان شابا يتطلب العلم أيضا، فكان يزيد في آخر مدة أبي الدرداء طفلا عمره خمس سنين، ولعل قد جرى شيء من ذلك. وممن روى جبير عنهم مالك بن وخامر السكسكي وأبو مسلم الخولاني وأبو الدرداء، وكان هو كثير بن مرة من أئمة التابعين بحمصة وبدمشق، قال بتوثيق ما غير واحد. قال أبو عبيد أبو حسان الزيادي: مات جبير بن نفير في سنة 75، وأما ابن سعد وشباب وعلي بن عبد الله التميمي فقالوا توفي سنة 80. اقرأ أبو عمر. صلى الله سيدنا وبه إليه. قال عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي: الإمام الفقيه أبو بكر النخعي أبو الأسود بن يزيد، حدث عنه عثمان وابن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وجماعة. روى عنه إبراهيم النخعي وإسحاق السبيعي وعمارة بن عمير وجامع بن شداد ومنصور بن المعتمر وابنه محمد بن عبد الرحمن وآخرون، وثقه يحيى بن معين وغيره، مات بعد 80 وقد شاخ. وقال ابن سعد: روى عن عمر وعبد الله قال إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه: رأيت عمر مسح على خفيه. وقال أبو صخرة: رأيت على عبد الرحمن بن يزيد عمامة سوداء. ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي يروي عن أبيه وعن عمه الأسود وعن عم أبيه علقمة، وعنه زبيد اليامي والحكم ومنصور والأعمش والحسن بن عامر الفقيمي والثقة بن معين وغيره. وقال أبو زرعة: رفيع القدر من الجلة. وقال حسين الجعفي: كان يقال له الكيس لتلطفه في العبادة. عمرو بن الأسود العنسي، ويقال له عمير بن الأسود أبو عياض، ويقال أبو عبد الرحمن الحمصي نزيل داريا. أدرك الجاهلية والإسلام وكان من سادة التابعين دينا وورعا. حدث عن عمر وابن مسعود والدرداء وعبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان الشهيدة والعرباض بن سارية وغيرهم. حدث عنهم مجاهد وخالد بن معدان وأبو راشد الحبراني ويونس بن سيف. لا حول إلا بالله، الله يعوض عليك. ويونس بن سيف قال ابو زرعه الدمشقي وابو الحسن بن سميع عمرو بن الاسود ابو عمير. عمرو بن الاسود هو عمير يكنى ابا عياض. قلت حديثه في الجهاد من صحيح البخاري. عمير بن الاسود وجعلهما ابن سعد اثنين. بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير قال حج عمرو بن الاسود فلما انتهى. الازاز اتكسر. ما هو المشكلة مش فيه، لو فيها حاجة اتسرقت بس دي اللي يشغلنا. طبعا هتلاقي فيها التسجيل بقد كده واللي مش عارف ايه ده. والمروحة المروحة. ربنا يرزقه أحسن منها إن شاء الله سيدنا، من قال آمين. قال بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير قال حج عمرو بن الأسود فلما انتهى إلى المدينة نظر إليه ابن عمر وهو يصلي فسأل عنه، فقيل شامي يقال له عمرو بن الأسود، فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة ولا ده هديا مش ولا حد خشوعا. كسرها عندي يعني، ما سرقش منها حاجة الحمد لله. طيب ده عيال الحمد لله، بيرموا حجارة بس جت فيه. طيب الحمد لله، ربنا يعافيه. آمين. فقيل شامين يقال له عمرو بن الأسود، فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذر قال حدثني رزيق أبو عبد الله الألهاني أن عمر بن الأسود قدم المدينة فرآه ابن عمر يصلي فقال من سره أن ينظر إلى أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا، ثم بعث إليه قرا وعلف ونفقة فقابل ذلك ورد النفقة. أحمد في مسنده قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قال قال عمر بن الخطاب من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. إسماعيل بن عياش ومحمد بن حرب عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة وحده عن عمرو بن الأسود أنه مر على عمر. إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان لا يدع كثيرا من الشبع مخافة الآشاري. قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق قال أنبانا الفتح بن عبد السلام قال أنبانا أبو غالب محمد بن علي وأبو الفضل الأرموي ومحمد بن أحمد الطرائفي قالوا أنبانا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة قال أنبانا عبيد الله بن عبد الرحمن الزوري قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي، قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. أما عمير بن هانئ العنسي الداراني فتابعي صغير جليل، ولي الخراج بدمشق لعمر بن عبد العزيز وقد صار رسولا إلى الحجاج وهو يحاصر ابن الزبير. وروى عن ابن عمر وله ترجمة مطولة في تاريخ دمشق. قتل وأتي برأس إلى مروان الحمار في سنة 27 و100. أبو الأسود الدؤلي غالم بن عمرو ويقال الديلي العلامة الفاضل قاضي البصرة واسمه غالم بن عمرو على الأشهر، ولد في أيام النبوة. وحدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب وأبي ذر وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وطائفة. وقال أبو عمرو الداني قرأ القرآن على عثمان وعلي قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي وحمران بن أعين ويحيى بن يعمر. قلت الصحيح أن حمران هذا إنما قرأ على أبي حرب بن أبي الأسود. نعم. وحدث عنه ابنه ويحيى بن يعمر وابن بريدة وعمر مولى غفرة وآخرون. قال أحمد العجلي ثقة كان أول من تكلم في النحو، وقال الواقدي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن أبي طالب وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلا ورأيا، وقد أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء من النحو لما سمع اللحن. قال فأراه أبو الأسود ما وضع، فقال علي ما أحسن هذا النحو الذي نحوته، فمن ثم سمي النحو نحوا. وقيل إن أبا الأسود أدب عبيد الله بن الأمير زياد بن أبيه. ونقل ابن داب أن أبا الأسود وفد على معاوية بعد مقتل علي فأدنى مجلسه وأعظم جائزته. قال محمد بن سلام الجمحي أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم، فأخذ ذلك عنه يحيى بن يعمر. قال أبو عبيدة أخذ أبو الأسود عن علي العربية فسمع قارئا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. بكسر اللام بدلا من ضمها، فقال: ما ظننت أن أمر الناس قد صار إلى هذا. فقال لزياد الأمير: ابغني كاتبا لقنا. فأتى به، فقال له أبو الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة أعلاه، وإذا رأيتني قد ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فانقط نقطة تحت الحرف، فإذا أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين. فهذا نقص أبو الأسود. وقال المبرد: حدثنا المازني، قال: السبب الذي وضعت له الأبواب النحوي لأن بنت أبي الأسود قالت له: ما أشد الحر؟ فقال: الحصباء بالرمضاء. قالت: إنما تعجبت من شدته. فقال: أو قد لحن الناس. فأخبر بذلك علي رضي الله عنه، فأعطاه أصولا دنا منها وعمل بعده عليها، وهو أول من نقط المصاحف، وأخذ عنه النحو عنبسة الفيل، وأخذ عن عنبسة ميمون الأقرن، ثم أخذه عن ميمون عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وأخذه عنه عيسى بن عمر، وأخذه عنه الخليل بن أحمد، وأخذه عنه سيبوي، وأخذه عنه سعيد الأخفش ويعقوب الحضرمي. قال: حدثنا سعيد بن سلم الباهلي، قال: حدثنا أبي عن جدي عن ابي الاسود انه قال: دخلت على علي فرايته مطرقا، فقلت: فيما تفكر يا امير المؤمنين؟ قال: سمعت ببلدكم لحنا، فاردت ان اضع كتابا في اصول العربيه، فقلت: ان فعلت هذا احييتنا. فاتيته بعد ايام فالقى الي صحيفه فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما انبا عن المسمى، والفعل ما انبا عن حركه المسمى، والحرف ما انبا عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي: زده وتتبع. فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه. عمر بن شبة قال: حدثنا حيان بن بشر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم أنه قال: جاء أبو الأسود إلى زياد فقال: أرى العرب قد خالطت العجم فتغيرت ألسنتهم، فأفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يقيمون به كلامهم؟ قال: لا. قال: فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنون. فقال: ادعو لي أبا الأسود. فدعي فقال: ضع للناس الذي نهيتك عنه. قال الجاحظ: أبو الأسود مقدم في طبقات الناس، كان معدودا في الفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة والحاضر الجواب والشيعة والبخلاء والصلع والأشراف. ومن تاريخ دمشق: أبو الأسود ظالم بن عمرو بن ظالم، وقيل جده سفيان، ويقال هو عثمان بن عمرو، ويقال عمرو بن ظالم، وأنه ولي قضاء البصرة زمن علي. قال الحازمي: أبو الأسود الدؤلي منسوب إلى دولي ابن حنيفة بن لجيم. وقال أبو اليقظان: الدول بضم الدال وسكون الواو من بكر بن وائل، عددهم كثير منهم فروة بن نفاثة صاحب بعض الشام في الجاهلية. وزعم يونس أن الدول امرأة من كنانة، وهو مرأة أبي الأسود. وأما بنو عدي بن الدول فلهم عدد كثير بالحجاز، منهم عمرو بن جندل والد أبي الأسود ظالم، وأمه من بني عبد الدار بن قصي. وقال أبو ابن حبيب: في عنزة الدول بن سعد منات، وفي ضبة الدول بن جل. قال أبو محمد بن قتيبة: الدول في بني حنيفة، والديل في بني عبد القيس، والدؤل بالهمز في كنانة، منهم أبو الأسود الدؤلي. وقال أبو علي الغساني: أبو الأسود الدؤلي على زينة العمري، هكذا يقول البصريون، منسوب إلى دؤال حي من كنانة. وقال عيسى بن عمر: بالكسر على الأصل، وكان جماعة يقولون الديلي. وقال ابن فارس: الدؤلي بضم الدال وفتح الهمزة قبيلة من كنانة. قال: والدؤل بكسر الهمزة في عبد القيس. وقال أبو عبد الله البخاري: الديل من بني حنيفة، والدول من كنانة. وقال محمد بن سلمان الجمحي: أبو الأسود الدؤلي بضم الدال وكسر الهمزة. وقال المبرد: بضم الدال وفتح الهمزة من الدؤل بالكسر، هي دابة امتنعوا من الكسر لئلا يوالوا بين الكسرات، كما قالوا في النمر النمري. قال ابن حبيب: في تغلب الديل وفي عبد القيس وفي إياد وفي الأسد. انتهى ما نقله الحازمي. فيجيء في أبي الأسود الدؤلي والديلي والدؤالي والدؤلي. وقال ابن السيد: الدؤل بكسر الهمزة لا أعلم فيه خلافا. وقد قال غير واحد: إن ابن ماكولة والحازمية وهما في أن فروة بن نفاثة من الدؤل، بل هو جذامي. وجذام والدول لا يجتمعان إلا في سبأ ابن يشجب. قال يحيى بن معين: مات أبو الأسود في طاعون الجار في سنة 69، وهذا هو الصحيح. وقيل: مات قبيل ذلك وعاش 85 سنة. أخطأ من قال: توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. الأحنف بن قيس بن معوية بن حصين

ومن الحياة في مدة، ومن المضمار إلى غاية، ومن الآثار إلى نهاية، الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك. لقد عشت مودودا حميدا، ومت سعيدا فقيدا، ولقد كنت عظيم الحلم، فاضل السلم، رفيع العماد، واري الزناد، منيع الحريم، سليم الأديم، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قال قرة بن خالد: حدثنا أبو الضحاك أنه أبصر مصعبا يمشي في جنازة الأحنف بغير رداء. قال الفسوي: مات الأحنف سنة 67. ما قال غيره: توفي سنة 71. وقال جماعة: مات في إمرة مصعب بن الزبير على العراق رحمه الله. قلت: قد استقصى الحافظ بن عساكر ترجمة الأحنف في كراريس، وطولتها أنا في التاريخ الإسلام رحمه الله تعالى. عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، الفقيه الشريف، أبو عمرو القرشي العدوي، ولد في أيام النبوة، تحدث عن أبيه وأمه، هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية، وكان طويلا جسيما، حتى قيل كان ذراعه ذراعا ونحوا من شبر، وكان من نبلاء الرجال، دينا خيرا صالحا، وكان بليغا فصيحا شاعرا، وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه. حدث عنه ولداه حفص وعبيد الله وعروة بن الزبير. قال أبو حاتم: لا يروى عنه سوى حديث واحد. مات سنة 70 فرثاه أبو ابن عمر أخوه، حيث يقول: فليت المنايا كنا خلفنا عاصمة، فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. أسلم العدوي العمري مولى عمر بن الخطاب. الشبكة في حاجة سيدنا. الفقيه الإمام أبو زيد، ويقال أبو خالد القرشي العدوي العمري. الجرام بيقفل عليا ليه؟ الفقيه الإمام أبو زيد، ويقال أبو خالد القرشي العدوي العمري مولى عمر بن الخطاب. قيل هو من سبي عين التمري، وقيل هو يماني، وقيل حبشي اشتراه عمر بمكة إذ حج بالناس في العام الذي يلي حجة الوداع زمن الصديق. قال الواقدي: سمعت أسامة ابن زيد بن أسلم يقول: نحن قوم من الأشعريين، ولكن لا ننكر نحن قوم من الأشعريين ولكن لا ننكر منة عمر رضي الله عنه. حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبي عبيدة ابن الجراح وكعب الأحبار وابن عمر وطائفة. حدث عنه ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر موسى بن جندب وآخرون. قال القاسم بن محمد عن أسلم: لما قال: قدمنا الجابية مع عمر فأتينا بالطلاء، وهو مثل عقيد الربي، قلت: هو الدبس المرمل. حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: اشتراني عمر سنة 12، وهي السنة التي قدم فيها بالأشعث بن قيس أسيرا، وأنا أنظر إليه في الحديد يكلم أبا بكر وهو يقول له: فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث يقول: يا خليفة رسول الله، استبقني لحربك وزوجك. وزوجه أخته فولدت له محمد بن الأشعث. قال جويرية بن أسماء عن نافع قال: حدثني أسلم مولى عمر الحبشي الأسود: والله ما أريد عيبه، بلغني أن بنيه يقولون إنه عرب. وعن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: قال ابن عمر: يا أبا خالد، إني أرى أمير المؤمنين يلزمك لزوما لا يلزمه أحدا من أصحابك، لا يخرج سفرا إلا وأنت معه، فأخبرني عنه. قال: لم يكن أولى القوم بالظل، وكان يرحل رواحلنا ويرحل رحل قال لم يكن أولى القوم بالظل، وكان يرحل رواحلنا ويرحل رحله وحده. ولقد قال جويرية بن أسماء في مشكلة في الصوت. قال جويرية بن أسماء لا، النت اللي هو مش كويس. قال جويرية بن أسماء عن نافع قال: حدثني أسلم مولى عمر الحبشي الأسود: والله ما أريد عيبه، بلغني أن بنيه يقولون إنه عرب. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال ابن عمر: يا أبا خالد، إني أرى أمير المؤمنين يلزمك لزوما لا يلزمه أحدا من أصحابك، لا يخرج سفرا إلا وأنت معه، فأخبرني عنه. قال: لم يكن أولى القوم بالظل، وكان يرحل رواحلنا ويرحل رحله وحده. ولقد فرغنا ذات ليلة، وقد رحل رحالنا ويرحل رحله ويرتجز، لا يأخذ الليل عليك بالهم والبسن له القميص واعتم، وكن شريك نافع غلبة واسلم، له القميص واعتم وغلبة والبسن له القميص واعتم، وكن شريك نافع واسلم، واخدم الاقوام حتى تخدم. رواه القعنبي عن يعقوب بن حماد عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه، زيد بن اسلم عن ابيه قال: كان عمر اذا بعثني الى بعض ولده قال: لا تعلمه لما ابعث اليه، مخافه ان يلقنه الشيطان كذبه. فجاءت امراه لعبيد الله بن عمر ذات يوم فقالت: ان ابا عيسى لا ينفق علي ولا يكسوني. فقال: ويحك، ومن ابو عيسى؟ قالت: ابنك. قال: وهل لعيسى من اب؟ فبعثني اليه وقال: لا تخبره. فاتيته عنده ديك ودجاجه هنديان، قلت: اجب اباك. قال: وما يريد؟ قلت: نهاني ان اخبرك. قال: فاني اعطيك الديك والدجاجه. قال: فاشترطت عليه الا يخبر عمر واخبرته فاعطانيهما. فلما جئت الى عمر قال: قال: اخبرته؟ فوالله ما استطعت ان اقول لا. فقلت: نعم. فقال: أرشاك؟ قلت: نعم. وأخبرته، فقبض على يدي بيساره وجعل يمصعني بالدرة وأنا أنزو، فقال: إنك لجليد. ثم قال: أتكتني بأبي عيسى؟ ثم قال: أتكتني بأبي عيسى؟ وهل لعيسى من أب؟ قال: أبو عبيد توفي أسلم سنة 80. وقال ابن سعد: مات في خلافة عبد الملك. وقال أبو زرعة: مدني ثقة، ويقال عاش 114 سنة ولم يصح ذلك. شريح القاضي أبو أمية ابن الحارث الكندي، هو الفقيه أبو أمية. شريح بن الحارث بن قيس بن الجام الكندي، وقاضي الكوفة. ويقال شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل، ويقال هو من الأولاد الفرس، ويقال وهو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. ويقال له صحبة ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق. حدث عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر وهو نزر الحديث. حدث عنه قيس بن أبي حازم ومرة الطيب وتميم بن سلمة والشعبي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم. وثقه يحيى بن معين. قال أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن فيهما فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد رأيك وإن شئت تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. صح أن عمر ولاه قضاء الكوفة، فقيل أقام على قضائها 60 سنة، وقد قضى بالبصرة سنة، وقد وفد زمن معاوية إلى دمشق، وكان يقال له قاضي المصرين. قال أحمد بن علي الأبار: حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، حدثنا أبي عن أبيه عن معاوية عن شريح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال: يا رسول الله، إن لي أهل بيت ذوي عدد باليمن. قال: جئ بهم. فجاء بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. وروى عباس عن يحيى قال: شريح القاضي هو ابن شرحبيل ثقة. أبو معشر البراء عن هشام عن محمد: قلت لشريح: ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. وقيل إنه إنما خرج من اليمن لأن أمه تزوجت بعد أبيه فاستحيا من ذلك فخرج وكان شاعرا قائفا. قال أبو نعيم: حدثتنا أم داود الوابشية قالت: خاصمت إلى شريح وكان ليس له لحية. روى أشعث عن ابن سيرين أنه قال: أدركت الكوفة وبها 4 ممن يعد بالفقه، فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة، ثم بدأ بعبيدة ثنى بالحارث، ثم علقمة، ثم شريح. وإن 4 أخصهم شريح الأخيار. وقال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه في علم القضاء. قال أبو وائل: كان شريح يقل غشيان بن مسعود للاستغناء عنه. وقال الشعبي: بعث عمر بن سور على قضاء البصرة، وبعث شريح على قضاء الكوفة. مجالد عن الشعبي أن عمر رزق شريحا 100 درهم على القضاء. الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أن عليا جمع الناس في الرحبة وقال: إني مفارقكم، فاجتمعوا في الرحبة، فجعلوا يسألونه حتى نافد ما عندهم، ولم يبق إلا شريح فجثى على ركبتيه وجعل يسألهم. فقال علي: اذهب فأنت أقضى العرب. قال إبراهيم النخعي: كان شريح يقضي بقضاء عبد الله. أخبرنا عمر بن محمد وجماعة أنهم سمعوا ابن اللتي. قال أنبانا أبو الوقت، قال أنبانا الداودي، قال أنبانا ابن حموية، قال أنبانا عيسى بن عمر، قال حدثنا أبو محمد الدارمي، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا إسماعيل عن عامر أنه قال: جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حط في 2 شهرين 3 حيض. فقال العلي بشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حارت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها، وإلا فلا قال علي قال قال علي قالون نعم قال علي قالون وقالون بلسان العرب أحسن. جرير عن مغيرة قال بلسان العرب، عاز بلسان العرب. بلسان الروم عرب بس قالون أنا عشان بس تبقى بس قال قال علي وقالون وقالون بلسان الروم أحسن. جرير عن مغيرة أنه قال عزل بن الزبير شريحا عن القضاء فلما ولي الحجاج رده. الثوري عن أبي هاشم قال الثوري عن أبي هاشم أن فقيها جاء إلى شريح فقال ما الذي أحدثت في القضاء؟ قال إن الناس أحدثوا فأحدثت. قال سفيان عن أبي حصين قال خصم لشريح قد علمت من أين أتيت. فقال شريح لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب. وقال ابن سيرين كان شريح يقول للشاهدين إنما يقضي على هذا الرجل أنتما وإني لمتق بكما فاتقيا واختصما إليه غزالون. فقال بعضهم إنه سنة نبينا قال بل سنتكم بينكم. زهير بن معاوية قال حدثنا عطاء بن السائب قال مر علينا شريح فقلت رجل جعل داره حبسا على قرابته قال فأمر حبيبا فقال أسمع الرجل لا حبس عن فرائض الله. قال الحسن بن حي عن ابن أبي ليلى بلغنا أن عليا رازق شريحا 500. قال وصل المولى أبي عيينة كان نقش خاتم شريح الخاتم خير من الظن. قال ابن أبي خالد رأيت شريحا يقضي عليه مطرف خز وبرنس ورأيت معتما قد أرسلها من خلفه. وروى الأعمش عن شريح قال زعموا كنية الكذب. وقال منصور كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء. تميم بن عطية قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا لم أسأله عن شيء اكتفي بما أسمعه يقضي به. حجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين قال كان إذا قيل لشريح كيف أصبحت قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب. محمد بن سلمة قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن إبراهيم قال شريح ما شددت لهواتي على خصم ولا لقنت خصما حجة قط. ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اختصم إلى شريح في ولده هرة اختصم إلى شريح في ولد هرة فقالت امرأة هو ولد هرتي وقالت الأخرى بل هو ولد هرتي. فقال شريح ألقها مع هذه فإن هي قرت وضرت واستبرت فهي لها وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس لها. وفي رواية وازبأرت أي انتفشت. وقوله استبطرت أي امتدت للرضاع. ابن عون عن إبراهيم أنه قال أقر رجل عند شريح ثم ذهب ينكر فقال قد شهد عليك ابن أخت خالتك. قال أبو إسحاق السبيعي خرجت قرحة بإبهام شريح فقيل ألا أريتها طبيبا قال هو الذي أخرجها. وعن الشعبي أنه قال شريح عن الشعبي قال شريح إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات أحمد إن لم يكن أعظم منها وأحمد إذ رزقني الصبر عليها وأحمد إذ وفقني لاسترجاع لما أرجو من الثواب وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. الله. قال المغيرة كان لشريح بيت يخلو فيه يوم الجمعة لا يدري الناس ما يصنع فيه. وقال ميمون بن مهران لبث شريح في الفتنة يعني فتنة ابن الزبير 9 سنين لا يخبر. فقيل له قد سلمت قال كيف بالهوى. وقيل كان شريح فائقا عائفا أي يزدر الطيرة ويصيب الحدث قائفا قائفا قائفا عائفا لا القيافة. وقيل كان شريح قائفا عائفا أي يزجر الطير ويصيب الحدث. وروي لشريح رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. يا عم شريح وكلام بيراغي يا سيدنا. وعن أشعث أن شريح عاش 110 سنين. وقال ابو نعيم عاش 108 سنين. وقال هو والمدائني والهيثم توفي 78. وقال خليفة وابن نمير مات سنة 80، وقيل إنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة، رحمه الله تعالى. شريح بن هاني بن أبو المقدام الحارثي المذحجي الكوفي الفقيه الرجل الصالح صاحب علي رضي الله عنه، حدث عن أبيه وعلي وعمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة، عنه ابناه محمد والمقدام والشعبي والقاسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت ويونس بن أبي إسحاق. وقال أبو المقدام: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك، وذكر الحديث. وقد شهد تحكيم الحكمين ووفد على معاوية شافعا في كثير بن شهاب فأطلقه له. فعن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر أن عليا بعث أبا موسى في 400 عليهم شريح بن هانئ ومعهم ابن عباس يصلي بهم في دومة الجندل. قال سليمان بن أبي شيخ: كان شريح بن هانئ جاهليا إسلاميا، وهو القائل في إمرة الحجاج: أصبحت ذا بث أقاسي الكبرى، قد عشت بين المشركين أعصرا، ثمات أدركت النبي المنذر وبعده صديقه وعمر والجمع في صفينهم والنهر ويوم مهران ويوم تسترى، ويا جميرات اسم شقرا، هيهات ما أطول هذا عمرا. قال القاسم بن مخيمرة: ما رأيت حارثيا أفضل من شريح بن هانئ. وقال يحيى بن معين وقال يحيى بن معين وغيره ثقة. قال أبو حاتم السجستاني: عاش شريح بن هانئ 120 سنة. قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا الحكم، فقال: لما يكنيك هؤلاء أبا الحكم؟ قال: يا رسول الله، إني أحكم بين قومي في الشيء فيرضى هؤلاء وهؤلاء. قال: هل لك من ولد؟ قال: نعم. نعم. قال: فما اسم أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. تابعه بشار بن موسى الخفاف عن يزيد بن المقدام عن أبيه عن جده نحوه. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله بن حنبل: شريح بن هانئ صحيح الحديث؟ قال: نعم، هذا متقدم جدا. قال خليفة بن خياط: وفي سنة 98 ولى الحجاج عبيد الله بن أبي بكرة سجستان، فوجه عبيد الله ابنه أبا برذعة فأخذ عليه بالمضيق، وقتل شريح بن هانٍ، وأصاب المسلمين ضيق وجوع شديد، فهلك عامة ذلك الجيش. خرشة بن الحر نزل الكوفة ولأخيه سلامة صحبة، وكان يتيما في حجر عمر. حدث عن عمر وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام، روى عنه ربعي بن حراش وأبو زرعة البجلي والمسيب بن رافع وسليمان بن مسهر وآخرون ثقة باتفاق. توفي سنة 74 مالك السرايا أبو حكيم مالك بن عبد الله الخثعمي، الأمير أبو حكيم مالك بن عبد الله الخثعمي الفلسطيني، يقال له صعبة ولم يصح. كان من أبطال الإسلام، قاد جيوش الصوائف 40 سنة، ولما توفي كسر على قبره فيما قيل 40 لواء، وكان ذا حظ من صيام وقيام وجهاد، توفي في حدود سنة 60 أو بعدها. بقية الطبقة الأولى من كبراء التابعين: ابن الحنفية أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي السيد الإمام أبو القاسم، وأبو عبد الله محمد بن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن أبي عبد المطلب ابن عبد المطلب شيبة بن هاشم عامر بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي المدني أخو الحسن والحسين، وأمه من سبي اليمامة زمن أبي بكر الصديق، وهي خولة بنت جعفر الحنفية. فروى الواقدي قال: حدثني ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء انها قالت: رايت الحنفيه وهي سوداء مشرطه حسنه الشعر، اشتراها علي بذي المجاز مقدمه من اليمن فوهبها لفاطمه، فباعتها فاشتراها مكمل الغفار فولدت له عونه. وقيل: بل تزوج بها مكمل فولدت له عونه. وقيل: ان ابا بكر وهبها عليا، ولد في العام الذي مات فيه ابو بكر، وراى عمر وروى عنه وعن ابيه وابي هريره وعثمان وعمار بن ياسر ومعاويه وغيرهم. حدث عنه بنوه عبد الله والحسن وابراهيم وعون وسالم بن ابي الجعد ومنذر الثوري وابو جعفر الباقر وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمر بن دينار ومحمد بن قيس بن مخرمه وعبد الاعلى بن عامر الثعلبي واخرون. ووفد على معاويه وعبد الملك بن مروان، وكانت الشيعه في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته، ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت. قال أبو عاصم النبيل: صرع محمد بن علي مروان يوم الجمل وجلس على صدره. قال: فلما وفد على عبد الملك قال له: أتذكر يوم جلست على صدر مروان؟ قال: عفوا يا أمير المؤمنين. قال: أم والله ما ذكرته لك وأنا أريد أن أكافئك، لكن أردت أن تعلم أني قد علمت. الواقدي قال: حدثنا معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أنه قال: لما صار محمد بن علي إلى المدينة وبنى داره بالبقيع، كتب إلى عبد الملك يستأذنه في الوفود عليه، فأذن له فوفد عليه في سنة 78 إلى دمشق، فأنزله بقربه، وكان يدخل على عبد الملك في إذن العام فيسلم مرة ويجلس ومرة ينصرف، فلما مضى شهر كلم عبد الملك خاليا فذكر قرابته ورحمه وذكر دينا فوعده بقضائه ثم قضاه وقضى جميع حوائجه. قلت كان مائلا لعبد الملك لإحسانه إليه ولإساءة ابن الزبير إليه. قال الزبير: وكان سمته الشيعة المهدي. فأخبرني عمي مصعب قال كان كثير عزة قال كثي قال قال كثير عزة والمهدي أخبرناه كعب أخو الأحبار في الحقى بالخوالي. فقيل له: ألقيت ألقيت كعبا؟ قال: قلته بالتوهم. وقال أيضا: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبت لا تراه العين حتى يقود الخيل يقدمها لواء، تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. وقد رواها عمر بن عبيدة لكثير بن كثير السهمي. فالزبير كانت شيعة ابن الحنفية يزعمون أنه لم يمت. وفيه يقول السيد الحميري: ألا قل للوصي فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام، أضر بمعشر ولوك منا، وسموك الخليفة والإمامة، وعادوا فيك أهل الأرض طرا، مقامك عنهم 60 عاما، وما ذاق ابن خولة طعم موت، ولا وارت له أرض عظاما، لقد أمسى بمورق شعب رضوى، تراجعه الملائكة الكلام، وإن له به لمقيل صدق وأندية تحدثه كرامة. هدانا الله إذ خزتم لأمر هدانا الله إذ خزتم لأمر به وعليه نلتمس التمام، تمام مودة المهدي حتى تروا راياتنا تترى نظاما. وللسيد الحميري: يا شعب رضوى، ما لمن بك لا يرى، وبنا إليه من الصبابة أولق، حتى متى وإلى متى وكم المدى يا ابن الوصي وأنت حي ترزق. قال محمد بن سعد مولده في خلافة أبي بكر الواقدي. قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: رأيت أم محمد بن الحنفية سندية سوداء، كانت أمة لبني حنيفة لم تكن منهم، وإنما صالحهم خالد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم، وكأنه أبو عمر الضرير والبخاري وأبو القاسم. قال فطر بن خليفة عن منذر: سمع ابن الحنفية يقول: كانت رخصة لعلي، قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. وقال يزيد بن هارون: أنبانا أبو مالك الأشجعي قال: حدثنا سالم بن أبي الجعد أنه كان مع محمد بن الحنفية في الشعب، فقلت له ذات يوم: يا أبا عبد الله، وكأنه بها. النسائي وابو احمد وروى ابن حميد قال: حدثنا سلمه الابرش قال: حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد، قلت لابن المسيب: ابن كم كنت في خلافه عمر؟ قال: لست لسنتين بقيتا من خلافته. فذكرت ذلك لمحمد بن حنفيه فقال: ذاك مولدي. روى الربيع بن منذر الثوري عن ابيه انه قال: وقع بين علي وطلحه كلام، فقال طلحه: لجراتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت باسمه وكنيت بكنيته، وقد نهى ان يجمعهما احد. قال: ان الجريء من اجترى على الله ورسوله، اذهب يا فلان فادعوا لي فلانا وفلانا لنفر من قريش. فجاءوا فقال: بما تشهدون؟ قالوا: نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيولد لك بعدي غلام فقد نحلت اسمي وكنيتي، ولا تحل لاحد من امتي بعده. رواه ثقتان عن الربيع وهو مرسل. زيد بن الحباب قال: حدثنا الربيع بن منذر قال: حدثنا ابي قال: سمعت ابن الحنفيه يقول: دخل عمر وانا عند اختي ام كلثوم فضمني وقال: الطفه بالحلواء. سالم بن ابي حفصه عن منذر عن ابن الحنفيه انه قال: حسن وحسين خير مني، ولقد علم انه كان يستخليني دونهما، واني صاحب البغله الشهباء. قال ابراهيم بن الجنيدي: لا أعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند ابن الحنفية. إسرائيل عن عبد الأعلى أن محمد بن علي كان يكنى أبا القاسم، وكان ورعا كثير العلم. وقال خليفة قال أبو اليقظان: كانت راية علي رضي الله عنه لما صار من ذي قار مع ابنه محمد. ابن سعد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن منذر الثوري انه قال: كنت عند محمد بن الحنفيه فقال: ما اشهد على احد بالنجاه ولا انه من اهل الجنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علي ولا على ابي. فنظر اليه القوم فقال: من كان في الناس مثل علي سبق له كذا وسبق له كذا. ابو شهاب الحناط عن ليث عن محمد الازدي عن ابن الحنفيه انه قال: اهل بيتي من العرب يتخذهما الناس اندادا من دون الله، نحن وبنو عمنا هؤلاء، يريد بني اميه. ابو نعيم قال: حدثنا عبثر ابو زبيد عن سالم ابن ابي حفصه عن منذر ابي يعلى عن محمد انه قال: نحن اهل بيتين من قريش نتخذ من دون الله اندادا، نحن وبنو اميه. أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم الطائي عن أبيه أنه قال كتب عبد الملك بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى محمد بن علي، فلما نظر محمد إلى عنوان الكتاب قال إن لله الطلقاء ولعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر، والذي نفسي بيده إنها لأمور لم يقر قرارها. قلت كتب إليها استميله، فلما الطلقاء قتل الطلقاء ولعناء. نعم ولعناء رسول الله، الطلقاء ولعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر، والذي نفسي بيده انها لامور لم يقر قرارها. قلت كتب اليه استميله، فلما قتل ابن الزبير واتسق الامر لعبد الملك بايع محمد. الواقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن ابي عون قال ابن الحنفيه وفدت على عبد الملك فقضى حوائجي وودعته، فلما كدت ان اتوارى ناداني يا ابا القاسم يا ابا القاسم، فرجعت فقال اما ان الله يعلم انك يوم تصنع بالشيخ ما تصنع ظالم له، يعني لما اخذ يوم الدار مروان فدغته بردائه، فدغته بردائه. فدغته قال عبد بردائه الملك نعم فدغته بردائه فدغته فدغته وفي بردائه. قال عبد الملك الظاهر بن هي عمرو بن ملك فذعته، مثل حديث فذعته فذعته. بالمعجمة. قال فدغته بردائه. قال عبد الملك وانا انظر يومئذ ولي ذؤابه. ابراهيم بن بشار قال حدثنا ابن عيينه انه سمع الزهري يقول قال رجل لابن الحنفيه ما بال ابيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين؟ قال لانهما كان خديه وكنت يده، فكان يتوقى بيديه عن خديه. انبانا احمد بن سلامه عن ابن كليب قال انبانا ابن بيان قال انبانا ابن مخلد قال انبانا اسماعيل الصفار قال حدثنا ابن عرفه قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن بن عمرو عن منذر الثوري عن ابن الحنفيه انه قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف ومن لم يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله من امره فرجا او قال مخرجا. وعن ابن الحنفيه انه قال من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. وعنه أن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وروى الواقدي بإسناده أنه قال لما جاء نعي معاوية إلى المدينة كان بها الحسين وابن الحنفية وابن الزبير وكان ابن عباس بمكة، فخرج الحسين وابن الزبير إلى مكة وأقام ابن الحنفية، فلما سمع بدنو جيش مسرف زمن الحرة رحل إلى مكة وأقام مع ابن عباس. فلما مات يزيد بويع ابن الزبير فدعاهما إلى بيعته فقال لا حتى تجتمع لك البلاد، فكان مرة يكاشرهما ومرة يلين لهما، ثم غلظ عليهما ووقع بينهم حتى خافا ومعهما النساء والذرية، فأساء جوارهم وحصرهم وقصد محمدا فأظهر شتمه وعيبه، وأمرهم وبني هاشم أن يلزموا شعبهم وجعل عليهم الرقباء، وقال فيما يقول والله لا تبايعن أو لا أحرقنكم فخافوا. قال سليم أبو عامر فرأيت ابن الحنفية محبوسا في زمزم والناس يمنعون من الدخول عليه، فقلت والله لا أدخلن عليه، فقلت ما بالك وهذا الرجل؟ قال دعاني إلى البيعة، فقلت إنما أنا من المسلمين، فإذا اجتمعوا عليك فأنا كأحدهم، فلم يرضى بهذا مني، فاذهب إلى ابن عباس فسلم عليه وقل ما ترى وقل ما ترى. وقال فدخلت على ابن عباس وهو ذاهب البصر، فقلت من أنت؟ فقال من أنت؟ قلت أنصاري. قال رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا. قلت لا تخف، إن ممن لك كله. قال هات، فأخبرته، فقال قل له لا تطعه ولا نعمة عين إلا ما قلت ولا تزد عليه. فأبلغته، فهم ابن الحنفي أن يسير إلى الكوفة وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه، فقال إن في المهدي علامة يقدم بلدكم هذا، فيضربه رجل في السوق بالسيف لا يضره ولا يحيك فيه. فبلغ ذلك ابن الحنفي فأقام، فقيل له لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنت فيه. فبعث أبا الطفيل إلى شيعتهم فقال لهم إن لا نأمن ابن الزبير على هؤلاء، وأخبرهم بما هم فيه من الخوف، فقطع المختار بعثا إلى مكة فانتدب معه 4000، فقعد لأبي عبد الله الجدلي عليهم وقال له سر، فإن وجدت بني هاشم في حياة فكن لهم عاضدا وانفذ لما أمروك به، فإن وجدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير، ثم لا تدع لآل الزبير شعرا ولا ظفرا. وقال يا شرطة الله لقد أكرمكم الله بهذا المسير ولكم بهذا الوجه 10 حجج وعشر عمر، وساروا حتى أشرفوا على مكة وجاء المستغيث عجلوا ما فما أراكم تدركونهم. فما أراكم تدركونهم. فانتدب منهم 800 ورأسهم عطية بن سعد العوفي حتى دخلوا مكة فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير فهرب إلى دار الندوة، ويقال تعلق بأستار الكعبة وقال أنا عائذ الله. قال عطية: ثم منا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما في دور قد جمع لهم الحطب، فأحيط بهم حتى ساوى الجدرى، ولو أن نارا تقع فيه ما رؤي منهم أحد، فأخرناه عن الأبواب. وعاجل علي بن عبد الله بن عباس وهو يومئذ رجل فأسرع في الحطب ليخرج فأزماه، وأقبل أصحاب ابن الزبير فكنا صفين نحن وهم في المسجد نهارنا لا ننصرف إلى صلاة حتى أصبحنا. وقدم الجلالي في الجيش فقلنا لابن عباس وابن الحنفية: غرونا نريح الناس من ابن الزبير. فقال: هذا بلد حرمه الله، لا أحله لأحد إلا لنبيه ساعة، فامنعونا وأجيرونا. قال: فتحملوا، وإن مناديا لينادي في الجبل ما غنمت سرية بعد نبيها ما غنمت هذه السرية، إن السرية تغنم الذهب والفضة، وإنما غنمتم دماءنا. فخرجوا بهم فأنزلوهم من منى، فأقاموا مدة ثم خرجوا إلى الطائف، وبها توفي ابن عباس وصلى عليه محمد فبقينا معه. فلما كان الحج وافى محمد بأصحابه، فوقف نجدة بن عامر الحنفي في الخوارج ناحية، فحجت بنو أمية على لواء فوقفوا بعرفة. وعن محمد بن جبير أن الذي أقام الحج ابن الزبير، وحج ابن الحنفية في الخشبية 4000، نزلوا في الشعب للأيسر من منى، فخفت الفتنة فجئت ابن حنفية فقلت: يا أبا القاسم اتق الله، فإن في مشعر حرام في بلد حرام، والناس وفد الله، فلا تفسد عليهم حجهم. فقال: والله ما أريد ذلك، ولكني أدفع عن نفسي، وما أطلب هذا الأمر إلا أن لا يختلف علي فيه اثنان، فأتي ابن الزبير وكلمه عليك بنجدة فكلمه. فجئت ابن الزبير فقال: أنا أرجع، قد اجتمع علي وبايعني الناس، وهؤلاء أهل خلاف. قلت: إن خيرا لك الكف. قال: أفعل. ثم جئت نجدة الحروري فأجده في أصحابه وعكرمة عنده، فقلت: استأذن لي عليه. قال: فدخل فلم ينشب أن أذن لي، فدخلت فعظمت عليه وكلمته، فقال: أما أن أبتدئ أحدا بقتال فلا. قلت: إني رأيت رجلين لا يريدان قتالك. ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم، فقالوا: لا نقاتل. فلم أرى في تلك الألوية أسكن من أصحاب ابن الحنفية، ووقفت تلك العشية إلى جنبه، فلما غابت الشمس التفت إلي فقال: يا أبا سعيد ادفع. فدفعت معه فكان أول من دفع. قال خليفة: في سنة 65 دعا ابن الزبير ابن الحنفية إلى بيعته، فأبى فحصره في شعب بني هاشم، وتوعدهم حتى بعث المختار أبا عبد الله الجدلي إلى ابن الحنفية في 4000 سنة 6، فقاموا معه حتى قتل المختار في رمضان سنة 67. الواقدي قال: حدثني جعفر بن محمد الزبري عن عثمان بن عروة عن أبيه، وحدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة وغيره قالوا: كان المختار أشد شيء على ابن الزبير، وجعل يلقي إلى الناس أن ابن الزبير كان يطلب هذا الأمر لابن الحنفية، ثم ظلمه وجعل يعظم ابن الحنفية ويدعو إليه فيبايعونه سرا. فشك قوم وقالوا: أعطينا هذا عهودنا أن زعم أنه رسول ابن الحنفية وهو بمكة ليس منا ببعيد. فشخص إليه قوم فأعلموه أمر المختار، فقال: نحن قوم حيث ترون محبوسون، وما أحب أن لي سلطان الدنيا بقتل مؤمن، ولا وردت أن الله انتصر لنا بمن يشاء، فاحذروا الكذابين. قال: وكتب المختار كتابا على لسان ابن الحنفية إلى إبراهيم بن الأشتر، وجاءه يستأذن، وقيل المختار أمين آل محمد ورسولهم، فآذن له ورحب به. فتكلم المختار وكان مفوها، ثم قال: إنكم أهل بيت، قد أكرمكم الله بنصرة آل محمد، وقد ركب منهم ما قد علمت، وقد كتب إليك المهدي كتابا، وهؤلاء الشهود عليه. فقالوا: نشهد أن هذا كتابه، ورأيناه حين دفع إليه. فقرأه إبراهيم ثم قال: أنا أول من يجيبه، قد أمرنا بطاعتك ومؤازرتك، فقل ما بدلك. ثم كان يركب إليه في كل يوم، فزرع ذلك في الصدور، وبلغ ذلك ابن الزبير، فتنكر لابن الحنفية، وجعل أمر المختار يغلظ، وتتبع قتلة الحسين فقتلهم، وجهز ابن الأشتر في 20,000 إلى عبيد الله بن زياد، فظافر به ابن الأشتر، وبعث برأسه إلى المختار، فبعث به إلى ابن الحنفية وعلي بن الحسين، فدعت بنو هاشم للمختار، وكان ابن الحنفية لا يحبك كثيرا مما يأتي به، وكتب المختار إليه لمحمد المهدي من المختار الطالب بثار آل محمد. أبو غسان النهدي قال: حدثنا عمر بن زياد عن الأسود بن قيس قال: لقيت رجل من عنزة فقال: انتهيت إلى ابن الحنفية، فقلت: السلام عليك يا مهدي. قال: وعليك السلام. قلت: إن لي حاجة. فلما قام دخلت معه فقلت: ما زال بنا الشين في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق وشردنا في البلاد وأوذينا، ولقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء، فأحببت أن أشافهك. فقال: إياكم وهذه الأحاديث، وعليكم بكتاب الله، فإنه به هدى أولكم وبه يهدى آخركم، ولئن أوذيتم لقد أوذي من كان خيرا منكم، ولأمر آل محمد أبين من طلوع الشمس. ابن عيينة فقط. نعم. فإنه به هدي أولكم. فإنه به هدي أولكم وبه يهدى آخركم، ولئن أوذيتم لقد أوذي من كان خيرا منكم، ولأمر آل محمد أبين من طلوع الشمس. ابن عيينة قال: حدثنا أبو الجحافي عن رجل من أهل البصرة قال: أتيت ابن الحنفية حين خرج المختار فقلت: إن هذا خرج عندنا يدعو إليكم، فإن كان عن أمركم تبعناه. قال: سآمرك بما أمرت به ابني هذا، إنا أهل بيت لا نبتز هذه الأمة أمرها ولا نأتيها من غير وجهها، وإن عليا كان يرى أنه له ولكن لم يقاتل حتى جرت له بيعة. ابن عيينة عن ليث عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا حرج إلا في دم امرئ مسلم، فقلت: يطعن على أبيك؟ قال: لا، بايعه أولو الأمر فنكث ناكث فقاتله، وإن ابن الزبير يحسدني على مكاني، ود أني ألحد في الحرم كما ألحد. قال الثوري عن الحارث الأزدي أنه قال: قال ابن الحنفية رحم الله امرأ أغنى نفسه وكف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته له ما احتسب وهو مع من أحب، ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين، ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء، فمن أدرك ذلك كان عندنا في السهم الأعلى، ومن يمت فما عند الله خير وأبقى. أبو عوانة قال: حدثنا أبو حمزة قال: نعم، ود أني ألحد في الحرم كما ألحد. ود أني ألحد في الحرم كما ألحد. أبو عوانة قال: حدثنا أبو جمرة قال: كانوا يقولون لابن الحنفية: سلام عليك يا مهدي. فقال: أجل، أنا مهدي أهدي إلى الرشد والخير، اسمي محمد. فقالوا: سلام عليك يا محمد أو يا أبا القاسم. روى الربيع بن منذر الثوري عن أبيه أنه قال: قال محمد بن الحنفية: لوددت أني فديت شيعتنا هؤلاء ببعض دمي. ثم قال: بحديثهم الكذب وإذاعتهم السر، حتى لو كانت أم أحدهم لأغرى بها حتى تقتل. قال ابن سعد: قتل المختار في سنة 68، وفي سنة 9 بعث ابن الزبير أخاه عروة إلى محمد بن الحنفية يقول: إني غير تاركك أبدا حتى تبايعني أو أعيدك في الحبس. وقد قتل الله الكذاب الذي كنت تدعي نصرته، وأجمع أهل العراق علي فبايع. فقال: يا عروة، ما أسرع أخاك إلى قطع الرحم والاستخفاف بالحق، وما أغفله عن تعجيل عقوبة الله، ما يشك أخوك في الخلود؟ ووالله ما بعث المختار داعيا ولا ناصرا، ولا هو كان أشد إليه انقطاعا منه إلينا، فإن كان كذابا فطالما قربه على كذبه، وإن كان غير ذلك فهو أعلم به، وما عندي خلاف ما أقمت في جواره، ولو كان لخرجت إلى من يدعوني، ولكن ها هنا لأخيك قرن وكلاهما يقاتلان على الدنيا، عبد الملك فلك أنك بجيوشه قد أحاطت برقبة أخيك، وإني لا أحسب أن جواره خير من جواركم، ولقد كتب إلي يعرض علي ما قبله ويدعوني إليه. قال عروة: فما يمنعك؟ قال: أستخير الله، وذلك أحب إلي من صاحبك. قال بعض أصحاب ابن الحنفية: والله لو أطعتنا لضربنا عنقه. فقال: وعلى ماذا؟ رجل جاء برسالة من أخيه، وأنتم تعلمون أن رأيي لو اجتمع الناس علي سوى إنسان لما قاتلته. فانصرف عروة وأخبر أخاه وقال: ما أرى لك أن تعرض له، دعه فليخرج عنك. فعبد الملك أمامه لا يتركه يحل بالشام حتى يبايعه، وهو فلا يبايعه أبدا حتى يجمع عليه الناس. أبو عوانة عن أبي جمرة أنه قال: سرنا مع ابن الحنفية من الطائف إلى أيلة بعد موت ابن عباس، وكان عبد الملك قد كتب له على أن يدخل في أرضه هو وأصحابه حتى يتفق الناس على رجل واحد، فإذا اصطلحوا على رجل بعهد الله وميثاقه وفي كلام طويل. فلما قدم محمد الشام كتب إليه عبد الملك: إما أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي، ونحن يومئذ 7000. فبعث إليه على أن تؤمن أصحابي، ففعل، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الله ولي الأمور، الله ولي الأمور كلها وحاكمها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والذي نفس محمد بيده ليعودن فيه الأمر كما بدأ. الحمد لله الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم، من أحب منكم أن يأتي مأمنه إلى بلده آمنا محفوظا فليفعل كل ما هو آت قريب. عجلتم بالأمر قبل نزوله، والذي نفسي بيده إن في أصلابكم لمن يقاتل مع آل محمد ما يخفى على أهل الشر، ما يخفى على أهل الشرك أمر آل محمد، أمر آل محمد مستأخر. قال: فبقي في 900 فأحرم بعمرة وقلد هديا. فلما أردنا أن ندخل الحرم تلقتنا خيل بن الزبير فمنعتنا أن ندخل، فأرسل إليه محمد: لقد خرجت وما أريد قتالا ورجعت كذلك، دعنا ندخل فلنقضي نسكنا ثم لنخرج عنك، فأبى. قال: ومعنا البدنة مقلدة، فرجعنا إلى المدينة فكنا بها حتى قدم الحجاج وقتل ابن معنى الزبير. البدن ومعنا البدن نعم ومعنا البدن مقلدة، فرجعنا إلى المدينة فكنا بها حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير. ثم سار إلى العراق، فلما سار ممضينا مضينا فقضينا نسكنا، وقد رأيت القمل يتناثر من ابن الحنفية. قال: ثم رجعنا إلى المدينة فمكث 3 أشهر ثم توفي. إسنادها ثابت. الواقدي قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال: وفدت مع أبان على عبد الملك وعنده ابن الحنفية، فدعا عبد الملك بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بصقيل، فنظر فقال: ما رأيت حديدة قط أجود منها. قال عبد الملك: ولا والله ما رأى الناس مثل صاحبها، يا محمد هب لي هذا السيف. قال محمد: أينا أحق به فليأخذه. قال عبد الملك: إن كان لك قرابة فلكل قرابة. فأعطاه محمد إياه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا، وأشار إلى الحجاج، قد استخف بي وآذاني، ولو كانت 5 دراهم أرسل إلي فيهما. قال: لا إمرة له عليك. فلما ولى محمد قال عبد الملك للحجاج: أدركه، فسل سخيمته فأدركه، فقال: إن أمير المؤمنين قد أرسلني إليك. أدركه، نعم، قال عبد الملك الحجاج أدركه فسل سخيمته. قال عبد الملك للحجاج: أدركه فسل سخيمته، فأدركه فقال: إن أمير المؤمنين قد أرسلني إليك لأسل سخيمتك، ولا مرحبا بشيء ساءك. قال: ويحك يا حجاج، اتق الله واحذر، ما من صباح إلا ولله في كل عبد من عباده 360 لحظة، إن أخذ بمقدرة، وإن عفا عفا بحلم، فاحذر الله. فقال: لا تسألني شيئا إلا أعطيتكه. قال: ولا وتفعل؟ قال: نعم. قال: صرم الدهر الثوري، صرم الدهر الثوري عن مغيرة عن أبيه أن الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام، فزجره ابن الحنفية ونهاه. إسرائيل قال: حدثنا ثوير قال: رأيت ابن الحنفية يخضب بالحناء والكتم. وعن أبي مالك أنه رأى ابن الحنفية يرمي الجمار على برذون أشهب. وروى الثوري عن الشيباني قال: رأيت على ابن الحنفية مطرف خز أصفر بعرفة. وعن رشدين ابن كريب قال: رأيت ابن الحنفية يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو دونه. وقال عبد الواحد بن أيمن: رأيت على ابن الحنفية عمامة سوداء. وقيل لابن الحنفية: لما تخضب؟ قال: أتشبب به للنساء. أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: أرسلني أبي إلى محمد بن الحنفية فإذا هو مكحل مصبوغ اللحية بحمرة، فرجعت فقلت لأبي: بعثني إلى شيخ مخنث. قال: يا ابن اللخناء، بعثتني. بعثتني؟ فقلت لأبي: بعثتني إلى شيخ مخنث. قال: يا ابن اللخناء، ذاك محمد بن علي. قال ابن سعد: انبانا محمد بن الصلت قال: حدثنا ربيع بن منذر عن ابيه انه قال: كنا مع ابن الحنفيه فاراد ان يتوضا فنزع خفيه ومس على قدميه. قلت: هذا قد يتعلق به الاماميه وبظاهر الايه، لكن غسل الرجلين شرع لازم بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ويل للاعقاب من النار، عليه عمل الامه ولا اعتبار بمن شاء. قال رافضي: فانتم ترون مسح موضع 3 شعرات، بل شعره من الراس يجزئ، والنص فلا يحتمل هذا ولا أنتم يسمى. ترون مسح، فانتم ترون مسح موضع 3 شعرات، موضعي نعم، 3. فانتم ترون مسح موضع 3 شعرات، بل شعرة من الرأس يجزئ، والنص فلا يحتمل هذا ولا يسمى من اقتصر عليه ماسحا لرأسه عرفا. ولا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه اجتزأ بذلك ولا جوزه. فالجواب أن الباء للتبعيض في قوله: برؤوسكم، وليس الموضع يحتمل تقرير هذه المسألة. قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن جعفر عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال: لم يبايع أبي الحجاج. ولما قتل ابن الزبير بعث الحجاج إليه أن قد قتل عدو الله فقال إذا بايع الناس بايعته، قال والله لا أقتلنك، قال إنا لله في كل يوم 360 نظرة، في كل لحظة 360 قضية، فلعله أن يكفيناك في قضية من قضاياه. فكتب الحجاج فيه إلى عبد الملك بذلك، فأعجب عبد الملك قوله، وكتب بمثلها إلى طاغية الروم، وذلك أن صاحب الروم كتب إلى عبد الملك يتهدده بأنه قد جمع له جموعا كثيرة، وكتب إلى الحجاج قد عرفنا أن محمدا ليس عنده خلاف، فارفق في به فستبايعك. فلما اجتمع الناس على عبد الملك وبايع له ابن عمر، قال ابن عمر لمحمد ما بقي شيء فبايع، فكتب بالبيعة إلى عبد الملك وهي أما بعد، فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما أفض الأمر إليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم، فقد بايعتك وبايعت الحجاج لك، ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء، فإن الغدر لا خير فيه. فكتب إليه عبد الملك إنك عندنا محمود، أنت أحب إلينا وأقرب بنا رحما من ابن الزبير، فلك ذمة الله ورسوله ألا تهاج ولا أحد من أصحابك بإذنه. قال أبو نعيم الملائي مات ابن الحنفية سنة 80. وقال الواقدي أنبأنا زيد بن سعيد، قال سألت عبد الله بن الحنفية أين بكنا، قال في البقيع سنة 81 من محرم 5 سنة، فجاء أبان بن عثمان والي المدينة ليصلي عليه، فقال أخي ما ترى، فقال أبان أنتم أولى بجنازتكم، فقلنا تقدم فصل فتقدم. الواقدي قال حدثنا علي بن عمر بن علي بن الحسين عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن الحنفية سنة 81 يقول لي 65 سنة جاوزت سن أبي، فمات تلك السنة وفيها أرخه أبو عبيد وأبو حفص الفلاس، وانفرد المدني فقال مات سنة 83 عبد الله بن محمد بن الحنفية الهاشمي. الإمام أبو هاشم الهاشمي العلوي المدني روى عن أبيه حديث تحريم المتعة، روى عنه الزهري وعمر بن دينار وسلم بن أبي الجعدي. قال مصعب بن عبد الله كان أبو هاشم صاحب الشيعة، فأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ودفع إليه كتبه، ومات عنده وانقرض عقبه وأمه أم ولد. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وكانت الشيعة تنتحله، ولما احتضر أوصى إلى محمد بن علي وقال أنت صاحب هذا الأمر وهو في ولدك، وصرف الشيعة إليه وأعطاه كتبه. مات في خلافة سليمان. قال البخاري قال علي حدثنا ابن عنيه قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال كان الحسن أوثقهما، وكان عبد الله يتبع السائبة. رواه الحميدي عن سفيان ولفظه كان يجمع أحاديث السبائية. وقال العجلي هما ثقتان، وحدثنا أبو أسامة أن أحدهما شيعي والآخر مرجئي. وعن جوارية بن أسماء أن سليمان بن عبد الملك دس من سقى أبا هاشم سما، وذلك في سنة 98. قلت مات كهلا. وقيل إن عبد الله أول من ألف شيئا في الإرجاء. الحسن بن محمد بن الحنفية الهاشمي. الإمام أبو محمد الهاشمي كان أجل الأخوين وأفضلهما. حدث عن أبيه وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري وعدة. روى عنه الزهري وعمر بن دينار وموسى بن عبيدة وعدة، وكان من علماء أهل البيت. عمرو بن وناهيك دينار. عمر بن دينار يقول ما رأيت أحدا أعلم بما اختلف فيه الناس من الحسن بن محمد، ما كان زهريهم عمرو إلا بن غلاما دينار. إلا خلاط. مات سنة 100 أو في التي قبلها. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله. عمرو بن أخبرنا دينار. إسماعيل. نعم يا سيدنا. عمرو بن دينار. ده أيوه. فين تحت عمرو؟ روى عنه الزهري وعمرو بن دينار. مش عارف وانا مش هيك ان عمرو بن دينار. وانا هيك ان عمرو بن دينار يقول ما رايت احدا اعلم بما اختلف فيه الناس من الحسن بن محمد، ما كان زهريكم الا غلاما من غلمانه. قال خليفه بن خياط مات سنه 100 او في التي قبلها. اخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن المرادي قال انبانا ابو محمد بن قدامه قال انبانا علي بن عبد الرحمن الطوسي قال انبانا احمد بن اسحاق قال انبانا محمد بن ابي القاسم الخطيب بحران وجماعه، قال انبانا سنقر بن عبد الله بحلب، قال انبانا الموفق عبد اللطيف، وانجاب بن ابي السعادات وجماعه، قالوا انبانا محمد بن عبد الباقي قال انبانا عبد الكريم بن محمد بن محمد واحمد بن عبد الرحمن ومحمد بن علي وبيبرس العديمي. بيبرس، ومحمد بن يعقوب القاضي وآخرون. قالوا أنبانا إبراهيم بن عثمان، قال أنبانا محمد بن عبد الباقي وعلي بن عبد الرحمن بن تاج القراء، قال أنبانا محمد مالك بن أحمد الفراء، قال أنبانا أحمد بن محمد بن موسى، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، قال أملانا أبو مصعب الزهري عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة إيه البطولة دي؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك ومن طريق يونس ومعمر وعبيد الله بن عمر جميعا عن الزهري. سليم بن عتر أبو سلمة التجيبي المصري الإمام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجيبي ابن المصري، وكان يدعى الناس لشدة تألهه. حضر خطوة عمر بالجابية وحدث عنه وعن علي وأبي الدرداء وحفصة، وعنه علي بن رباح ومشرح بن هاعان وأبو قبيل وعقبة بن مسلم والحسن بن ثوبان وابن عمه الهيثم بن خالد. قال الدارقطني كان سليم بن عتر يقص وهو قائم. قال وروي عنه أنه كان يختم كل ليلة 3 ختمات، ويأتي امرأته ويغتسل 3 مرات، وأنها قالت بعد موته رحمك الله لقد كنت ترضي ربك وترضي أهلك. وعن ابن حجيرة قال اختصم إلى سلام بن عتر في ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا إليه فقضى بينهم، وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند، فكان أول من سجل بقضائه. ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن سلام بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة 3 مرات. ضمام بن إسماعيل عن الحسن بن ثوبان عن سلام بن عتر قال لما قفلت من البحر تعبدت في غار بالإسكندرية 7 أيام لا أكلت ولا شربت. توفي سليم سنة 75. قال أحمد العجلي ثقة. أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وخباب والمقداد بن الأسود وعلقمة وطائفة. وروي عن ابي معمر انه سمع ابا بكر يقول كفر بالله ادعاء نسب لا يعرف. حدث عنه ابراهيم النخعي ومجاهد وعمارة بن عمير التميمي وآخرون، وثقه يحيى بن معين. وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه كان يحدث بالحديث فيلحن فيه اقتداء بالذي سمع. قيل ولد أبو معمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث. قال أصحابنا توفي بالكوفة في ولاية عبيد الله بن زياد. قلت وذلك في دولة يزيد 360. عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي يروي عن أبيه وعن ابنه وعنه ابنه محمد بقي حتى وفد على الوليد ليوليه صدقة أبيه، ومولده في أيام عمر، فعمر سماه باسمه ونحله غلاما اسمه مورق. قال العجلي تابعي ثقة. قال مصعب الزبيري فلم يعطه الوليد صدقة علي، وقال لا أدخل على بني فاطمة غيرهم، وكانت الصدقة بيد الحسن بن الحسن بن علي. قال فذهب غضبان ولم يقبل من الوليد صلة، ويقال قتل عمر مع مصعب بن الزبير فلا يصح، بل ذاك أخوه عبيد الله بن علي. أبو ميسرة عمر بن شرحبيل الهمداني نعم أبو ميسرة عمر بن شرحبيل الهمداني الكوفي حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، وكان إمام مسجد بني وداعة من العباد الأولياء. حدث عنه أبو وائل والشعبي والقاسم بن خيمرة وأبو إسحاق ومحمد بن المنتشر. قال إسرائيل بن يونس كان أبو ميسرة إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء أهله فعدوه وجدوه سواء، فقال لبني أخيه ألا تفعلون مثل هذا؟ فقالوا لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا. قال إني لست أشترط على ربي. أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال ما رأيت همدانيا أحقدت أحب إلي أن أكون في مثلاخه من عمرو بن شرحبيل رحمه الله. وروى عاصم عن أبي وائل قال ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة. قيل ولا مسروق؟ قال ولا مسروق. قال أبو إسحاق رأيت لأبي ميسرة وأصحابه طيالسة لها أزرار طوال من دبات. قال وأوصى أبو ميسرة أن يجعل على لحده طن قصب أو حرادي، وقال يطيب نفسي، وقال يطيب نفسي أن لا أترك على يدي نارا ولا أترك ولدا. وقال أبو وائل قال عمرو بن شرحبيل لا ولا تطيل جدثي فإن المهاجرين كانوا يكرهون ذلك. قال أبو إسحاق رأيت جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذا بقائمة السرير ويقول غفر الله لك يا أبا ميسرة. قال ابن سعد قالوا مات في ولاة عبيد الله بن زياد. الجراشي يزيد بن الأسود من سادة التابعين الشام يسكن بالغوطة بقرية زبدين أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله دار بداخل باب الشرقي. قال يونس بن ميسرة: قلت له يا أبا الأسود كم أتى عليك؟ قال: أدركت العزى تعبد في قرية قومي. قيل إنه قال: قلت لقومي اكتبوني في الغزو. قالوا: قد كبرت. قال: سبحان الله، اكتبوني فأين سوادي في المسلمين؟ قالوا: أما إذ فعلت فأفطر وتقوى على العدو. قال: ما كنت أراني أبقى حتى أعاتب في نفسي، والله لا أشبعها من الطعام ولا أوطئها من منام حتى تلحق بالله. روى صفوان بن عامر عن سليم بن عامر أنه قال: خرج معاوية يستسقي، فلما قعد على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس فأقبل يتخطاهم، فأمر معاوية فصعد المنبر. قال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود. يا يزيد، ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس، فما كان بأوشك من أن ثار السحابة كالترس وهبت ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. سمعها أبو اليمان من صفوان، وقال سعيد بن عبد العزيز وغيره: استسقى الضحاك بن قيس بيزيد ابن الأسود فما برحوا حتى سقوا. وروى الحسن بن محمد بن بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن يزيد قال: حدثني بعض المشيخة أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يسير في أرض الروم وهو ورجل، فسمع هاتفا يقول: يا يزيد، إنك لمن المقربين، وإن صاحبك لمن العابدين، وما نحن بكاذبين. قال سعد بن عبد العزيز: إن عبد الملك لما سار إلى مصعب رأى رحل معه يزيد بن الأسود، فلما التقوا قال: اللهم احجز بين هذين الجبلين، اللهم احجز بين هذين الجبلين وولي أحبهما إليك، فظفر عبد الملك. قال ابن عساكر: بلغني أنه كان يصلي العشاء الآخرة بمسجد دمشق ويخرج إلى زبدين، فتضيء إبهامه باليمنى، فلا يزال يمشي في ضوئها إلى القرية. وشهده وقت الموت واثلة بن الأسقع. عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي الأمير من أبناء الصحابة ولي سجستان، مولده في سنة 14، وكان جوادا ممدحا شجاعا كبير القدر. وروى عن أبيه عن أبيه وعلي وروى سعيد بن جمهان وعنه سعيد بن جمهان ومحمد بن سيرين وغيرهما. وقد ولي قضاء البصرة وولي إمرة سجستان سنة 50، ثم عزل بعد 3 سنين، ثم وليها الحجاج. وقيل كان ينفق على أهل 160 دارا من جيران داره، ويعتق في كل عيد 100 مملوك. وقيل إن المهلب طلب منه لبن بقر، فبعث إليه ب700 بقرة ورعاتها، ووصل ابن مفرغ الشاعر ب50 ألفا. وله أخبار في الكرم، وكان أسود اللون. قال أبو جمرة الضبعي: مات بسجستان سنة 79. عياض بن عمرو الأشعري حدث عن أبي عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم الأشعري وطائفة، وعنه الشعبي وسماك بن حرب وحسين بن عبد الرحمن سكن الكوفة. قال الشعبي: مر عياض بن عمرو في يوم عيد فقال: ما لي لا أراهم يقلصون فإنه من السنة. قال هشيم: التقليص الضرب بالدف. وقال سماك: سمعته يقول: شهدت اليرموك فقتلناهم 4 فراسخ، ورأيت أبا عبيدة سابق بفرس عربي. معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو ليلى الخليفة بويع بعهد من أبيه، وكان شابا دينا خيرا من أبيه. وأمه هي بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة، فولي 40 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل بل ولي 20 يوما، ومات وله 23 سنة، وقيل 21 سنة، وقيل بل 17 سنة. وصلى عليه مروان ودفن إلى جنب قبر أبيه ولم يعقب، وامتنع أن يعهد بالخلافة إلى أحد، رضي رحمه الله. حسن بن النعمان بن المنذر الغساني من ملوك العرب ولي المغرب فهذبه وعمره، وكان بطلا شجاعا مجاهدا لبيبا ميمون النقيبة كبير القدر. وجهه معاوية في سنة 57، فصالح البربر ورتب عليهم الخراج وعامرت البلاد، وله غزوات مشهودة بعد قتل الكاهنة. فلما استخلف الوليد عزله وبعث نوابا عوضه وحرضهم على الغزو، فقدم حسان على الوليد بأموال عظيمة وتحف، وقال: يا أمير المؤمنين، إنما ذهبت مجاهدا وما مثلي من يخون. قال: إني رادك إلى عملك. فحلف أنه لا يلي شيئا أبدا، وكان يدعى الشيخ الأمين. وقال أبو سعيد بن يونس وقال س... وقال أبو سعيد بن يونس وقال أبو سعيد بن يونس توفي سنة 80، فلعل الذي عزله عبد الملك. بارك مصعب الله ما حصل لكم سيدي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.